السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. الواحد لما بيعمل شيء حسب نيته، نيته خير فبيحصل خير، نيته شر فيحصل شر. ولكن في نفس الوقت الواحد لابد ان هو يكون يعني فاهم وعارف ومتعلم ومدرك، ويبتعد عن الأخطار والأضرار والأذى، ويسير في طريقه بنور ربنا. هنا وقت ربنا بيوفقه وبيكرمه وبيعطيه من العطاء الكثير. ويتجنب طبعا متاهات الدنيا وما أكثرها. الواحد يكون عنده يعني ماشي في حاله، وزي ما بيقول اتحدث عليه البلاوي والعياذ بالله. فالواحد يكون برضك يعني محصن نفسه مستعد قدر الاستطاعة لتجنب مثل هذه المنغصات في الحياة التي يتعرض لها الجميع. مفيش حد مش متضايق، متلاقيش حد، الجميع لابد ان هو يحصل له كده ظرف يتضايق منه وينزعج ويشتكي ويتألم. ولكن هنا هو برضك بيكون في نوع من انواع حسن التصرف والوعي والادراك، ويعرف ايه الاسباب ويحاول بقدر الامكان ان هو يتجنب ذلك بعد ذلك في المستقبل بصورة أو بأخرى. ولكل داء دواء زي ما بيقول. فاللهم أنت المنجي وأنت الحافظ وأنت أرحم الراحمين. ما قل ودل، ما أكثر الأمثال، وما أكثر الأقوال المأثورة، وما أكثر الأحاديث النبوية، وما أكثر الآيات القرآنية. كل هذه أشياء قليلة وصغيرة، ولكنها تعبر عن أشياء كثيرة أو معاني كثيرة. ولكن لازم الإنسان يكون فاهم وواعي وعارف. فمش أي حد هيعرف قيمة الأشياء الصغيرة دي إلا اللي فاهم واللي عارف. وليس كل ما يلمع ذهب. في نفس الوقت مش أي مقولة كدوات ولا أي مثل له معنى أو أي يعني شيء كدوات له معنى وله أهمية. وما أكثر الأحاديث الموضوعة زي ما بيقول، ده حديث موضوع، ده حديث ضعيف، ده حديث مشكوك فيه، حديث قال الله قال رسوله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه مشكوك ضعيف غير معترف به. ونفس الحكاية في أشياء كثيرة جدا تثبت بعد ذلك خطأه. فإن الإنسان يعني بيكون في أمان بالنسبة للأشياء المضمونة، والأشياء الغير مضمونة هنا الإنسان بيكون فيه نوع من أنواع الشك، وأن يحترس ويعرف ويفهم ويعي مثل هذه الأمور حتى لا يعني يسير في اتجاه خاطئ أو يعتقد اعتقاد خاطئ ويسير عليه، فيكون برضه في هناك عاقبة وقيمة، وربنا ينجينا ويحفظنا من كل سوء ومكروه، ومن أذى المؤذيين، ومن كيد الكائدين، ومن حقد الحاقدين، ومن حسد الحاسدين.